على أسوأ الأحوال، يعني بأي طريقة ما نزعج الناس، ما نقلق الناس. يعني لو أبعدت في صف السيارة ومشيت ولا تغلق على غيرك تزعج غيرك، فالناس ليس أوقاتهم في الترتيب أولويات الأوقات كيف تكون متفاوتة أفهمهم، ولعل بعض الناس يكون فعلا مضطر أن يخرج. طيب أخونا بقول رواه مسلم، أولا أنا أسأل هل يجوز أخذ العلم عنك؟ طيب أضيق السؤال، هل يجوز أن تأخذ العلم عمن لا تعرف؟ طب ما سمعت قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه؟ إذا فهمت هذه القاعدة وانتبهت إليها وكان لها أثر في حياتك سعدت وابتعدت عن شر عظيم. ثبت يحرم عليك أن تأخذ دينك إلا عمن تعرف أنه أهل وأنه صاحب ديانة. تأخذ الدين عمن هب عمن يعني ودب وعمن درج وعرج وكل واحد جالس في التلفزيون بيتكلم وقلب الفضائيات قلب الفضائيات وأي واحد بيتكلم كلام بوافق هواك تصغي له وتسمع وأنت لا تعرف حرام حرام وما تغرك لا جبة ولا تغرك لحية. يجب عليك شرعا قبل أن تتعلم أن تعرف عمن تأخذ دينك، ولا يجوز شرعا أن تأخذ من النت المعلومات. وإحنا صغار كان الناس أعزكم ربي وأجلكم يكتبون ما شاءوا على أبواب المراحيض، بدل اليوم الكتابة ما شاءوا على أبواب المراحيض يكتبون عنه. هذا أخونا بيقول هذا حديث قال رواه مسلم. مراد القائل رواه مسلم ليس الإمام مسلم بن الحجاج بن السبوري في صحيحه، وإنما هو مسلم رواه، يعني مسلم أنا مسلم مش كافر، يعني رواه مسلم يعني مش كافر. هذا حديث كذب وهذا حديث ليس صحيح مسلم، لكن لو قال المسلم رواه مسلم واحد مسلم رواه الحديث هذا كذب وزور وهذا تدليس يسمى العلماء تدليس. والحديث له أهله وله فرسان، أما أن تأخذ الأحاديث عمن دب وهب وأن تأخذ دينك عمن دب وهب هذا استسفاف الدين. بعض الناس يسمع تكون الفضائية عبارة عن فضائية أحمدية قاديانية كافرة ويبدأ يدخل عليك فيشككك في ثواب الدين على وجه لو أنك اقتنعت كفرت وخرجت من الملة. في اليوم القاديانية فضائيات ويقولوا لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو آخر الأنبياء، في نبي بعده جاء، إذا اعتقدت بهذا كفرت خرجت من الملة. جماعك مع أهلك حرام، أولادك ليسوا أولاد شرعيين، وإذا مت يحرم عليك لا ترث ولا تورث إلى آخره، نسأل الله الرحمة. فدينك أغلى من بدنك، أغلى من نفسك، أغلى من ولدك، احرص على دينك، ما تأخذه من أي من عمن يعني عن أي إنسان. هذا العلم دين، ما تأخذ دينك إلا على من علمه أولا، ثانيا أن تثبت ديانته، ترى أنه أهل للفتوى أهل للعطاء أولا، وثانيا أن عنده تقوى، وتقوى الله التي في قلبه تحجبه عن أن يغير وأن يبدل. اليوم يوم هذه الأيام يوجد فوضى كبيرة، واليوم في حملة مسعورة على ثوابت أهل السنة، وحتى ذاك الرجل المسمى ياسر الخبيث الذي يمدحه كثيرا عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم يمدح ياسر الخبيث، كان يقول نريد أن نلحق عائشة بأبو بكر وعمر، أهل السنة ألفوا منا أن نلعن أبو بكر وعمر أن نجعل عائشة معهم، فكان سبب حملته على عائشة أن يجعل لعن عائشة أمر إيش مألوف. طبعا هم يخططون كاليهود لآلات السنين للأمام، إذا أسألت يجي تأتي مرحلة بعدها وهكذا. فلله الحمد منا